بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى: وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتسليمتان. الركن الأول: القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الثاني: تكبيرة الإحرام، والدليل حديث: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكما سبق في الدرس الماضي بعد أن ذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه ما يتعلق بشروط الصلاة 9، ثم عند رفع الحدث ذكر شروط الطهارة 10، ثم ذكر فروض الوضوء 6 وواجبه 1 ونواقضه 8، بعد ذلك ذكر أركان الصلاة ثم واجباتها، ثم الفرق بين الأركان والواجبات، وهذا هو الذي بقي من هذا الكتاب المختصر المفيد الذي هو شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. الشيخ الإمام رحمة الله عليه ذكر الشروط، ذكر الأركان 14 مجملة، ذكرها إجمالا ثم ذكرها تفصيلا، فعدها إجمالا ثم كر عليها بالتفصيل. والركن الأول: القيام مع القدرة. الإنسان عندما يريد الصلاة فإنه يكون قائما ويكبر وهو قائم، ولا يكبر وهو جالس، وإنما يكون قائما ثم يكبر وهو قائم، لأن القيام ركن من أركان الصلاة مع القدرة عليه، وإذا لم يقدر عليه فإنه يصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وعلى هذا فإن الركن الأول هو القيام مع القدرة، وإنما قدمه على تكبيرة الإحرام، مع أنها هي المفتاح، وهي المدخل، وهي المبتدا، وهي التي يحصل بها الدخول في الصلاة، وقبل أن يكبر الإنسان ليس في الصلاة، لأنها إنما تكون عن قيام، فلا يأتي بها عن جلوس، بل عندما يريد أن يكبر وأن يدخل في الصلاة يكون قائما ثم يكبر وهو قائم. ومن أجل هذا بدأ بالأركان، بدأ بالقيام وقدمه على تكبيرة الإحرام، لأن إيجاد تكبيرة الإحرام وحصولها إنما يكون عن قيام في حق من كان مستطيعا القيام وقادرا على القيام. ثم الركن الثاني: تكبيرة الإحرام، وهي التكبيرة الأولى التي يكون بها الدخول في الصلاة، وقيل لها تكبيرة الإحرام لأن الإنسان قبل أن يدخل، قبل أن يأتي بها ليس في صلاة، أمور كانت حلالا له قبل أن يأتي بها فعندما يأتي بها تحرم عليه تلك الأمور. قبل أن يقول الله أكبر يأكل ويشرب ويتكلم ويتحدث ويلتفت ويقوم ويجلس ويذهب ويجيء، يفعل أمورا مباحة سائغة له، ولكنه عندما يقول الله أكبر ويدخل في الصلاة تلك الأمور التي كانت حلالا له حرمت عليه. كما أن الإنسان قبل أن يدخل في الإحرام في الحج يتطيب ويجامع ويأخذ الشعر السائغ أخذه ويغطي رأسه ويلبس المخيط، وإذا دخل في النسك وحصل الإحرام حرمت عليه تلك الأمور التي كانت حلال له. والدليل على أن تكبيرة الإحرام أنها هي التي يكون الإنسان دخل في الصلاة وحرم عليه بعدها ما كان حلالا قبلها. قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم, تحريمها التكبير وتحليلها التسليم, بمعنى أن الإنسان عندما يأتي بالتكبير الذي هو التكبيرة الأولى يكون حرم عليه ما كان أو أمور كانت حلالا له قبل ذلك, ويستمر هذا التحريم إلى أن يسلم. فإذا فرغ من فإذا سلم التسليمتين عند ذلك تلك الأمور التي كانت كان ممنوعا منها حلت له. فبعدما يسلم له أن يأكل ويشرب ويتكلم ويلتفت ويقوم ويقعد, لأن الصلاة انتهت بالتسليم, تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم بعد ذلك الركن الثالث قراءة الفاتحة, وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الجميع, في حق الإمام والمنفرد هذا باتفاق, وأما بالنسبة للمأموم ففيه خلاف بين أهل العلم, والأظهر من حيث الأدلة أنها تلزم المأموم كما تلزم الإمام والمنفرد, وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى في أصحابه وكان يعني وهو يقرأ يعني شعر بأن من يقرأ فقال فلما فرغ قال ما لي أنازع القراءة لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فقوله لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب يدل على أن القراءة لغير فاتحة الكتاب والإمام يقرأ لا يفعل لا يأتي الإنسان بشيء من ذلك, وإنما الفاتحة عليه أن يأتي بها لأنه قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب, فدل على أن فاتحة الكتاب أنها متعينة وأنها واجبة في حق الجميع, وقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم إنه أن الشيخ الإمام رحمة الله عليه عندما جاء عند ذكر الفاتحة وعند قراءة الفاتحة أتى أو ذكر أو أشار إلى ما هو مستحب قبل الإتيان بها, وهو دعاء الاستفتاح, دعاء الاستفتاح يعني بعدما يكبر يأتي بدعاء الاستفتاح, ودعاء الاستفتاح جاء على صيغة متعددة, فأي صيغة ثبتت في الاستفتاح فالإنسان له أن يستفتح بها, وله أن يأتي بما ثبت في أحوال مختلفة, لكن لا يجمع بين الاستفتاح أدعية الاستفتاح التي وردت بأن يأتي بها مجتمعة في صلاة واحدة, وإنما يمكن أن ينوع يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا حينا وبهذا أخرى, وله أن يقتصر على شيء واحد, وله أن يقتصر على شيء واحد, وهذا هو الذي يسمونه اختلاف التنوع, لأن من العلماء من اختار بعض أنواع الاستفتاحات, اختار بعض أنواع الاستفتاحات, وكل ذلك حق, لأن هذا حق وهذا حق وهذا حق, فأي واحد أخذ به فإنه أخذ بما هو حق, ولكن لا يأتي بها مجتمعة لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينها, ولأن الجمع بينها يكون فيه طول الصلاة, لا سيما إذا كان الإنسان إماما فإنه يشق على المأمومين بكونه يجمع أدعية الاستفتاح. والأصل كما عرفنا أنه لا يؤتى بها مجتمعة وإنما يؤتى بكل واحد على حدة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكل واحد على حدة ولم يأتي بها مجتمعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر الشيخ الإمام رحمة الله عليه دعاء من أدعية الاستفتاح, وهذا اختاره بعض أهل العلم لأن فيه ثناء على الله عز وجل, وكل إنسان أول ما يدخل في صلاة يثني على الله ويعظم الله ويمجد الله ويأتي بثناء على الله, هذا شيء حسن وشيء طيب, وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ به حق, ولكن بعض أهل العلم اختار أنه يبدأ في صلاته بالثناء على الله عز وجل, اختار هذا الدعاء أو هذا الذكر الذي هو ثناء على الله عز وجل, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم إنه شرح هذا الدعاء أو هذا الذكر، فقال سبحانك اللهم وبحمدك تنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق به، لأن التسبيح المقصود به التنزيه. وأما قوله وبحمدك أي ثناء على الله عز وجل، فهو نزهه وأثنى عليه، نزهه عن كل ما لا يليق به وأضاف إليه وأثنى عليه بكل ثناء يليق به سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك. والجمع بين التسبيح والتحميد أو الحمد جمع بين التنزيه والثناء، ينزهه عما لا يليق به ويضيف أو يثني عليه بما هو أهله وبما يليق به، يعني ينزهه ويحمده، ينزهه ويحمده. والتنزيه والتسبيح تنزيه والحمد ثناء على الله سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. تبارك يعني فسر بأن البركة تنال بذكرك وباسمك، وأن البركة إنما هي من الله، وبالثناء على الله وبتعظيم الله عز وجل. ثم أيضا في ذلك تعظيم لله سبحانه وتعالى وتعظيم لاسمه سبحانه وتعالى، تبارك اسمك وتعالى جدك. والجد هنا الجلال والعظمة، يعني جلت عظمتك، تعالى جدك أي جلت عظمتك، فالجد هنا بمعنى العظمة، ويأتي بمعنى الحظ والنصيب الذي هو الجد، كما في الدعاء الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، لأن الجد بمعنى الحظ والنصيب، فالجد هنا بمعنى الحظ والنصيب، هذا الذي جاء في الحديث ولا ينفع ذا الجد منك الجد غير وتعالى جدك، لأن هذا له معنى وهذا له معنى، هذا بمعنى الجلال والعظمة أي جلت عظمتك، وهذا بمعنى الحظ والنصيب أي لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، يعني قدم المفعول وأخر الفاعل، يعني لا ينفع الجد أي الحظ النصيب صاحبه، وإنما ينفعه العمل الصالح، هذا هو الذي ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. وتعالى جدك ولا إله غيرك، ولهذا ما ذكر الله عن الجن وأنه تعالى جد ربنا واتخذ صاحبة ولا ولدا، أي تعالى تعالت عظمته وجل جلاله سبحانه وتعالى عن أن يتخذ صاحبة أو ولدا. ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك، فأنت المعبود بحق وأنت الإله بحق، وكل آلهة وكل آلهة غير الله عز وجل فإنما هي باطل وهي ليست بحق، ولهذا أتى بكلمة بحق ليبين أن هذا هو الذي هو أن الله هو الإله على الحقيقة، وأنه هو المألوه بحق والمعبود بحق، وغيره إذا عبد فإنه معبود بباطل. ولهذا كلمة الإخلاص لا إله إلا الله الخبر فيها محذوف والتقدير بحق أو حق، يعني لا إله بحق، وإلا فإن الآلهة بغير حق كثيرة، والكفار قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فلا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك، أنت المعبود وحدك بحق، وغيرك إذا عبد فهو معبود بباطل وليس بحق. فهذا الدعاء أو هذا الذكر الذي هو ذكر الاستفتاح أورده الشيخ الإمام رحمة الله عليه قبل قراءة الفاتحة، ثم أتى بعد ذلك بالاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفسر الاستعاذة بأنها أعوذ بمعنى ألجأ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم الذي هو مطرود عن رحمة الله ومبعد عن رحمة الله، يعني يعوذ به أن يضره في دينه أو دنياه، يعوذ بالله ويلتجئ إليه ويعتصم به من الشيطان الرجيم أن يحصل منه ضرر له في أمور الدنيا وأمور الدين. ثم يأتي بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهي بركة واستعانة، يعني تبرك بالله عز وجل وباسمه واستعانة به على كل خير وعلى دفع كل ضر. ثم بعد ذلك أتى بالفاتحة، الحمد لله رب العالمين، فقال الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، أي كل المحامد التي تليق بالله عز وجل هو المستحق لها، فجميع المحامد وجميع الحمد والثناء على الحقيقة إنما يضاف إلى الله عز وجل، وغيره إذا حمد وحصل له الحمد فلكون الله جعله سببا في حصول ذلك الخير وذلك الذي يحمد عليه والذي يحصل منه، وإلا فإن ذلك الذي حصل من غير الله مما يحمد عليه الإنسان إنما حصل بفضل الله عز وجل وحصل بمشيئة الله وإرادته، ولو اجتمع الناس على أن ينفعوا أحدا بشيء لم ينفعوه إلا بأمر كتبه الله عليك، لا بأمر كتبه الله له، ولو اجتمع على يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، كل شيء من الله عز وجل، والله عز وجل إذا جعل أو أضاف إلى بعض المخلوقين يعني شيء مما يحمد عليه أو نعمة يشكر عليها فالله عز وجل هو الذي تفضل بها، لأنه هو الذي سخر ذلك العبد الذي حصل منه الإحسان إلى أن يحسن، فالفضل من الله عز وجل أولا، فالفضل له أولا وآخرا، وهو المتفضل في التوفيق لحصول الأسباب الموصلة إلى النفع، وهو الذي تفضل بحصول النفع فهو تفضل بالأسباب والمسببات وقدر الأسباب والمسببات سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والرب هو المعبود الخالق المدبر للكون المتصرف فيه كيف يشاء، والعالمون هم كل من سوى الله، العالمون هم كل من سوى الله، فالله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق، والعالمون هم من سوى الله، فهو رب العالمين، رب كل مخلوق، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله يدلان على صفة من صفات الله عز وجل وهي الرحمة، والرحمن أعم من الرحيم، لأن الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، والرحيم جاء مقيدا بالمؤمنين كما قال الله عز وجل كما قال وكان بالمؤمنين رحيما، والرحمن يمكن لا يمكن لا يضاف إلى الله عز وجل ولا يوصف أحد بأنه رحمن، وأما الرحيم فإنه يوصف أو يطلق على بعض المخلوقين كما قال الله عز وجل في حق نبيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فأخبر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه رؤوف رحيم، وأما الرحمن لا يقال عن أحد أنه رحمن غير الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يختص به الله عز وجل ولا يجوز أن يضاف إلى غيره. ولهذا لما قيل لمسيلمة الكذاب رحمن اليمامة ظفر بلقب لازم اسمه وهو الكذاب، فيقال له مسيلمة الكذاب، كأنه اسم مركب، يعني لا يذكر مسيلمة إلا ومعه الكذاب. لما قال أو قيل عنه إنه رحمن اليمامة الله عز وجل يعني أضاف إليه أو جعل الناس لا يذكرونه إلا ومعه ذلك اللقب السيء الذي هو المبالغة في الكذب الذي هو الكذاب. مالك يوم الدين، الدين يوم الدين هو يوم القيامة، والدين هو الجزاء والحساب، كما يقول كما تدين تدان، كما تجازي تجازى، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والله عز وجل مالك يوم الدين ومالك الدنيا والآخرة ومالك كل شيء، كل شيء ملك الله عز وجل، هو مالك يوم الدين وغير يوم الدين. فلماذا نص على يوم الدين مع أن الله مالك الدنيا والآخرة وهو رب كل شيء ومليكه؟ لأن يوم الدين هو اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين، كل يخضع لله عز وجل. وأما في الدنيا فقد وجد من يتجبر ومن يتعالى ومن يترفع ويتكبر، بل وجد من قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري هو فرعون، هذا في الدنيا. وأما الآخرة ما أحد ما عندنا فيه للخضوع لله عز وجل. فلهذا أضيف الملك الدين ملك يوم الدين إليه وقال إنه مالك يوم الدين معناه مالك الدنيا والآخرة، ذلك لأنه في ذلك اليوم الكل يخضع لله عز وجل، ما في تجبر ولا في تكبر ولا فيه ليس فيه عتو، وإنما في خضوع وذل لله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. ولهذا جاء في سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله، الأمر يومئذ لله دائما وأبدا في الدنيا والآخرة، الأمر يومئذ لله، لكن في ذلك اليوم هو الذي يكون فيه الخضوع. فقل هو الأمر يومئذ لله مثل مالك يوم الدين، فهو مالك الدنيا والآخرة والأمر له في الدنيا والآخرة، وهو مالك كل شيء ومليكه، والأمر له على كل حال سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. والذي تقدم كله ثناء على الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل ذلك ثناء على الله عز وجل وتمجيد له وحمد له سبحانه وتعالى. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا فيه توحيد الألوهية، وأن العبادة خاصة بالله عز وجل، وأن الله تعالى هو الذي يستعان به، فهو عهد بين العبد ومن ربه لا يعبد إلا إياه وأن لا يستعين بأحد سواه. وإياك نعبد هذا يعني حق لله عز وجل هو العبادة، وإياك نستعين هذا شيء يرجع إلى المخلوق. ولهذا جاء في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أي قراءة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قال حمدا يا عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى يا عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدا عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي. فالأولى لله عز وجل والثانية للعبد، إياك نستعين يعني نستعين بك على ما نحتاج إليه وفي جميع أمورنا، وإياك نعبد يعني نخصك بالعبادة، والعبادة هي لله، والاستعانة هي من أنواع العبادة، وهي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ويمكن أن يطلب الإنسان الاستعانة ممن يقدر عليها، كأن يستعين بإنسان مخلوق يعني يشاهده ويعاينه فيقول له أعني بكذا أو ساعدني على كذا أو ما إلى ذلك لا بأس، لكن لا يطلب ولا يطلب من ملائكة ولا من جن ولا من غائبين، لأنه العبادة لا تكون لله سبحانه وتعالى، أي جميع أنواع العبادة لا تكون لله سبحانه وتعالى، وغير الله عز وجل ممن كان يقدر على شيء وهو معه ويشاهده ويعاينه ويقدر على أن يفيده بشيء، فإنه يطلب منه المساعدة في الشيء الذي يقدر عليه، وهذا ليس من العبادة، وإنما العبادة كأن يدعو الجن والغائبين والملائكة ويناديهم ويخاطبهم ويطلب منهم أمور لا تطلب إلا من الله عز وجل، هذا هو الذي لا يسوغ ولا يجوز، وهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، وقدم المفعول لإفادة الحصر، قدم المفعول لإفادة الحصر. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، وقال اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا، كل هذه يفسر بها اهدنا، وهذا يسمونه اختلاف التنوع، لأن تلك الألفاظ كلها حق، اهدنا دلنا ارشدنا ثبتنا كل ذلك حق. والهداية كما هو معلوم تكون للتثبيت على ما هو حاصل ولطلب المزيد، لأن اهدنا مطلوب فيها تثبيت على ما حصل من الهداية وطلب المزيد من الهداية. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون الهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا الإنسان يطلب من الله التثبيت على ما حصل له من الهداية وأن يزيده هدى، فهو يطلب منه أن يثبته وأن يدله على سبل الهداية وأن يرشده إلى ذلك. فكل هذه التفسيرات هي من تفسيرات من قبيل التنوع، وتفسيرات السلف هي من هذا القبيل، ألفاظ متقاربة أو تفسير بالمثال، أو تفسير بالمثال بأن يأتي بكلمة عامة فيفسرها بمثال من أمثلتها، لا يعني تفسيرها بالمثال قصر المعنى العام على ذلك المثال، وإنما هو بيان لمثال من الأمثلة التي تندرج تحت ذلك اللفظ العام. اهدنا الصراط المستقيم، والصراط الإسلام، وقيل الرسول، وقيل القرآن، والكل حق، كل هذا من اختلاف التنوع. والمستقيم الذي لا عوج فيه، ليس فيه اعوجاج، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله مستقيم يؤدي أو يوصل من سلكه إلى الغاية المحمودة وإلى النتائج الطيبة، بخلاف السبل الأخرى التي هي منحرفة عنه يمنة ويسرة، فإن هذه تؤدي إلى الضلال. ولهذا أفرد الصراط وجمع السبل، لأن الحق واحد والباطل أنواع وألوان، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا جاء إفراد النور وجمع الظلمات، يقول الله عز وجل: الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور، إذا كبروا أوليهم طغوا يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالنور أفرده لأنه حق، لأن الحق واحد، والظلمات متعددة وهي أنواع متعددة، والضلال أنواع. ولهذا المنهج القويم والصراط المستقيم هو الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والطرق التي تخالف ذلك الطرق كثيرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف موجود وكثير أيضا مع وجوده، ولكن سبيل النجاة والعصمة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المدينة، طريق واحد، هذا هو الصراط المستقيم الذي من أخذ به سلم، ومن سلكه وصل إلى الغاية الطيبة والغاية الحسنة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، والمنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، يعني يسأل الله عز وجل أن يسلك به طريقهم الذي هو طريق السلامة والاستقامة، والذي يؤدي بصاحبه إلى أن يكون معهم، وأن يكون معهم. ثم مع كون الإنسان يسأل الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم، يسأله مع ذلك أن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم الذين هم اليهود معهم علم ولم يعملوا به، والنصارى الضالون الذين يعبدون الله على جهل وضلال، يسأل الله عز وجل أن يجنبه طريق هؤلاء وطريق هؤلاء. فهذه سورة الفاتحة سورة عظيمة، وهي ركن من أركان الصلاة في حق الجميع. ثم بعد ذلك الركوع، القيام على القدرة وتكبير الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع. والركوع ركن من أركان الصلاة، وعلى الإنسان أن يأتي بالركوع ويطمئن به، ما ينقر الصلاة نقرا بحيث يهوي ثم يرفع دون أن يكون مستقرا، وإنما عليه أن يطمئن في جميع الأركان وجميع الأفعال، يطمئن فيها، لا يستعجل بها ينقرها ويأتي بها بسرعة، وإنما يكون عنده اطمئنان سواء طال أو لم يطل، المهم أن يوجد اطمئنان. والركوع والرفع منه، يعني يعتدل قائما بعد الركوع ولا يرفع رأسه ثم ينخفض إلى السجود، وإنما يعتدل قائما ويستقر في قيامه بعد ركوعه ثم يسجد، ويسجد على الأعضاء السبعة: الوجه والجبهة ومعها الأنف واليدان والركبتان والقدمان، هذه أعضاء سبعة الإنسان يسجد عليها لا يرفع شيئا منها وهو ساجد، وإنما كلها يمكنها من الأرض وكلها تستقر على الأرض. ولهذا أطلق على المساجد، على مواضع عبادة مساجد، أخذا من السجود ومن حالة السجود، لأن الإنسان في سجوده يكون متمكنا من الأرض ويكون عليها أشرف شيء فيه هو وجهه، يضعه على الأرض تعظيما لله وخضوعا لله وذلا لله سبحانه وتعالى. فقيل لأماكن العبادة مساجد لأنها أماكن سجود، ومعلوم أن الصلاة قيام وركوع وسجود وجلوس، ولكن الهيئة التي يكون الإنسان متمكن فيها من الأرض أكثر من غيرها هي السجود، لأنه يكون على الأرض منه سبعة أعضاء وفيها أشرف شيء فيه وهو الوجه، يفعل ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وكذلك قوله: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وكذلك جاء في حديث المسيء صلاته الذي جاء ودخل المسجد وصلى صلاة استعجل فيها نقرها وأتى بها من غير اطمئنان، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعيد فأعاد وكان على ما كان، ثم إنه قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أعرف غير ذلك فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بأن يأتي بها مع الاطمئنان في ركوعه وفي قيامه وفي سجوده وجلوسه، قيام بعد الركوع وجلوس بين السجدتين والركوع رفع منه السجود على أعضاء السبعة والاعتدال منه يعني من السجود، والجلسة بين السجدتين يعني بأن يكون يعني معتدلا من يعني من السجود، بحيث أنه يعني ما هو بس يرفع ويخفض، وإنما يكون أيضا جلوس جلوس بين السجدتين طمأنينة. نعم، والطمأنينة في جميع الأركان، والطمأنينة في جميع الأركان يعني في القيام، في الركوع، في القيام من الركوع، في السجود، في الجلسة بين السجدتين، كل هذه الأركان يطمئن فيها. وأكثر أركان الصلاة هي أفعال، أكثر أركان الصلاة أفعال، والأقوال منها هي القليلة، لأن أركان الصلاة 14، خمسة منها أقوال وتسعة أفعال، فأكثر أركان الصلاة هي أفعال، لأنها قيام وركوع ورفع من الركوع وسجود وجلوس من السجدتين وجلوس للتشهد الأول ويعني اطمئنان في تلك الأفعال، يعني ما فيه من الأقوال إلا تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتسليمتان، والباقي كلها أفعال، والباقي كلها أفعال. فأكثر أركان الصلاة أفعال، كما أن أكثر واجبات الصلاة أقوال، أكثر واجبات الصلاة التي ستأتي هي أقوال، وأما الأركان فأكثرها أفعال. ولهذا قال: والاطمئنان في جميع الأفعال، اللي هي القيام والركوع والرفع من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، وكذلك في التشهد، كل ذلك يكون فيه اطمئنان، كل ذلك يكون فيه اطمئنان، أي عدم استعجال، وإنما هو تريث وتمهل، وكل إنسان يكون مطمئنا في أفعاله. والطمأنينة والترتيب، بمعنى أنه لا يأتي بالسجود قبل الركوع، يكون قائما ثم يسجد ثم يقوم يركع، لا، الركوع قبل السجود، فيأتي بها على الهيئة التي جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته، يرتبها كما رتب ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك التشهد الأخير، يعني التشهد تشهدان، تشهد أول وهو الذي يكون بعد الركعتين سواء كان بعدها ركعة كالمغرب أو ركعتان كالعشاء والظهر والعصر، الصلاة التي فيها تشهدان الثلاثية والرباعية، فالصلاة التي فيها تشهدان فيها التشهد الأول والتشهد الأخير. الركن هو التشهد الأخير، الركن هو التشهد الأخير الذي لا بد منه، بخلاف التشهد الأول فإنه واجب لأنه يجبر بسجود السهو كما سيأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأول ولكنه جبره بسجود السهو، فدل على أنه ليس بركن لأن الركن لا يجبر بشيء وإنما لا بد من الإتيان به، الركن لا بد من الإتيان به، فالتشهد الأخير هو الركن ولا يجبر ولا بد منه وهو فرض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، كما يعلمهم السورة من القرآن، فالتشهد الأخير والجلوس له، لأن عندنا تشهد وجلوس للتشهد، فالتشهد قول والجلوس له فعل، والجلوس له فعل، فلو جلس ولم يأتي بالتشهد ترك ركنا، ولو لم يجلس ولم يقرأ ترك ركنين، لو لم يعني يجلس لم يحصل منه جلوس وإنما سجد ثم سلم ترك ركنين أو ترك ثلاث أركان مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ذكر التشهد وذكر نوعا من أنواع التشهد، وأنواع التشهد عديدة جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل ما ثبت منها حق، إذا أتى بهذا أو بهذا أو بهذا فكل ذلك حق، لكن لا يجمع بين التشهدات وإنما يأتي بتشهد واحد مثل ما قلنا في الاستفتاح، لا يجمع بين ألفاظ أدعية الاستفتاح ولا يجمع بين ألفاظ التشهد، وإنما يمكن يأتي بهذا وبهذا وبهذا، وإن أتى بواحد منها ويعني استمر عليه فلا بأس بذلك. والتشهد المعروف المشهور الذي هو أكمل التشهدات هو تشهد ابن مسعود الذي ثبت عن رسول الله عليه السلام، والتحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو تشهد ابن مسعود. وقد جاء عن عدد من الصحابة يعني يرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة، لكن أشهرها وأتمها هو هذا الذي هو تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو الذي ذكره الشيخ وفسره. ثم إنه فسر التشهد فقال التحيات لله يعني جميع التعظيمات لله عز وجل، التعظيمات التي تليق بالله عز وجل لا تكون إلا له سبحانه وتعالى، فقال إيش التعظيم؟ ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، وهو الذي يملكها ويستحقها، لا يملكها غيره ولا يستحقها غيره ولا تضاف إلى غيره، فهي له ملكا واستحقاقا، جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، فهو المالك لها والمستحق لها، فلا تصرف لغيره ولا تضاف إلى غيره. مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام، مثل الانحناء والركوع والسجود هذه لله عز وجل، الانحناء لله عز وجل، والركوع لله عز وجل، والسجود لله عز وجل، والبقاء والدوام لله سبحانه وتعالى، البقاء على الحقيقة والدوام على الحقيقة. ومعلوم أن كل من سوى الله فالأصل فيه عدم البقاء، وأنه يفنى، من شاء الله فناؤه يفنى وما شاء الله بقاؤه يبقى، والله عز وجل شاء أن تبقى الجنة بنعيمها وأن يبقى أهلها فيها إلى غير نهاية، وأن تبقى النار وأهلها فيها إلى غير نهاية اللي هم الكفار، وأما العصاة فإنهم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ولكن هذا البقاء والدوام الذي حصل للجنة والنار هو من الله عز وجل، هو الذي منح هذا البقاء، وإلا فإن الأصل هو الأصل فيه أنه غير باقي، ولكن الله تعالى شاء أن يبقيه، فلا يكون مماثلا لبقاء الله ودوام الله. الله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فلا ينافي كون الجنة والنار باقيتان، كون الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، لأن بقاء الله لازم لذاته، وأما بقاء الجنة والنار فهو بإبقاء الله عز وجل لهم، وليس لهما إلا الفناء لولا إبقاء الله عز وجل لهما، فالله تعالى هو الذي أبقاهما. فإذا البقاء على الحقيقة والدوام على الحقيقة هو لله سبحانه وتعالى، وغير الله عز وجل فان أو حقه الفناء لولا إبقاء الله عز وجل له، كما يقال في حق الجنة والنار وبقائهما ودوامهما إلى غير نهاية. نعم. عفى الله عنك، الآن في المراسلات يقول ودمتم، كما هو معلوم هذا يعني دوام نسبي، يعني دمتم في رعاية الله دوام نسبي، ولو إنسان ترك ذلك لكان أولى، ولكن يعني معلوم أن هذا الدوام الذي يضاف ليس المقصود به الدوام الذي يضاف الله عز وجل، وإنما هو دوام نسبي، وكل إنسان يتركه لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. يعني الأشياء التي يستحقها الله عز وجل لا تضاف إلى غيره، ومن صرف شيئا من ما هو حق لله عز وجل لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل وصرف حق الله إلى غير الله، وذلك كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس. والصلوات معناها جميع الدعوات، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فالصلوات الخمس وغير الصلوات الخمس من الصلوات أي النوافل، يعني الصلوات الخمس اللي هي الفرائض، ولكن كذلك غيرها من النوافل هو مثلها. فإذا الصلاة فسرت بأنه يراد بها المعنى اللغوي وهي الدعوات، وكل الدعوات إنها تضاف إلى الله عز وجل، وفسرت أيضا بالمعنى الشرعي وهي الصلوات الخمس وكذلك النوافل التي هي على صفتها وعلى هيئتها، يعني في قيامها وركوعها وسجودها وجلوسها وما إلى ذلك. فالصلوات يعني سواء كانت دعوات أو كانت صلوات مفروضة أو غير مفروضة، من الصلوات ذات الركوع والسجود والتي هي مفروضة أو غير مفروضة التي هي النوافل، والطيبات يعني كل ما هو طيب فإنه لله عز وجل، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، فمن أسماء الله أنه طيب وهو لا يقبل إلا الطيب، هو طيب لا يقبل إلا طيبة، كما جاء ذلك في الحديث حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. والله طيب لا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، يدعى له ما يدعى مع الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة أمور: بالسلامة والرحمة والبركة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والبركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعى له، والذي لا يدعى والذي يدعى له لا يدعى، الله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى، الله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، لا يطلب منه شيء، لا يطلب إلا من الله، فلا يستغيث الإنسان به، يعني يأتي إلى قبره أو يخاطبه من مكان بعيد ويقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله مدد، يا رسول الله أنا أريد كذا، يا رسول الله حقق لي كذا، هذه أمور لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا تطلب من غيره سبحانه وتعالى، وطلب تلك الأمور من غير الله عز وجل شرك بالله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، ولهذا قال الشيخ والذي يدعى له ما يدعى مع الله، وإنما الذي يدعى هو الله وحده لا شريك له، وغير الله يدعى له ولا يدعى. فقول الإنسان السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور الثلاثة، وهذا هو التشهد أو هذه الصيغة هي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. لكن جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون ذلك في حياته، وبعد وفاته كانوا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا حق. ولكن أيضا البقاء والإتيان باللفظ الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم والاستمرار عليه حق، ولا بأس بذلك. ولا يقال أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعلوا ذلك وأنهم اتفقوا على ذلك، وأن أنهم اتفقوا على التحول من السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. نعم جاء هذا عن بعض الصحابة، لكن جاء عن بعض الصحابة عدم ذلك والبقاء على ما كانوا عليه، وذلك في ما ثبت عن عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس التشهد على المنبر، كان يعلم الناس التشهد على المنبر، ومما كان يعلمه يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بهذه الصيغة في خلافته وفي زمن خلافته، يعلم الناس هذا التشهد على المنبر وهو يخطب، وكان من ما علمهم إياه هذه الصيغة في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فدل على أن هذا حق وهذا حق. من قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته فهو على حق، ومن قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فهو على حق. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. السلام علينا بعد أن دعا المصلي في تشهده للرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة والبركة وبالرحمة والرحمة بالسلام والرحمة بالسلامة والرحمة والبركة، أيضا دعا له ولغيره من الصالحين، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال تسلم، معنى ذلك أنك تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني كلمة الصالحين تشمل ذلك. والصالحين والصالحون دعي لهم فهو يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم ولا يدعون، كما قيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعى له ولا يدعى، فالصالحون من باب أولى يدعى لهم ولا يدعون مع الله، وإنما الذي يدعى هو الله. فالملائكة صالحون ولكن لا يدعون، لا يطلب منهم، ما يستغاث بالملائكة يا ملائكة الله حققوا لكذا، يا جبريل حقق لكذا، يا ميكائيل حقق لكذا، ما يخاطب الإنسان الملائكة ولا يدعوهم ولا يطلب منهم شيئا، وكذلك لا يخاطب الجن ولا يدعوهم، وإنما يدعو الله عز وجل ويستغيث بالله ويستعين بالله ويتوكل على الله، وجميع أنواع العبادة تصرف لله عز وجل ولا يصرف شيئا منها لغيره سبحانه وتعالى. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، يشهد الإنسان شهادة الحق بأن الله هو الإله الحق الذي هو مختص بالعبادة، والتي لا تكون العبادة بحق إلا له سبحانه وتعالى، وإذا وجد عبادة لغير الله فهي عبادة بباطل، وإذا اتخذ آلهة سواه فهم آلهة بباطل وليسوا بحق، وإنما الإله بحق هو الله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو يشهد بأنه عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، لأنه عبد الله فلا يعبد، لأن العبد لا يعبد بل هو عابد، العبد عابد لله عز وجل فهو غير معبود فلا يعبد مع الله، وهو رسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذان الوصفان من أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يأتي بهما ويرشد إلى أن تقال في حقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولهذا قال في الحديث رواه البخاري صحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى من المغرب، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. والوصف العبودية من أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذكره الله عز وجل في المواضع الشريفة والمواضع العظيمة، حيث قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني في إنزال القرآن، في إنزال القرآن عليه وصفه بالعبودية، فهو هذا من أخص أوصافه أنه عبد لله وهو عابد لله فلا يعبد مع الله، ولا يطلب منه الأمور التي لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فهو عبد لا يعبد وهو رسول لا يكذب، بل يصدق في كل ما يقول ويفعل ما أمر به وينتهى عما نهى عنه، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، فلا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، يعني من من من من مقتضياتها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع أي بما جاء به عن الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يعبد بهذه الطريقة. ثم ذكر بعد ذلك الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بصيغ متعددة، ولكن أكملها الصلاة التي فيها الجمع بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله والنبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ففيها الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، لأن بعض السياق ليس فيها ذكر إبراهيم وآله بل فيها إبراهيم وحده أو آله وحدهم. وعلى هذا فأكملوا الهيئات وأكمل الصفات أو الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة التي هي فيها الجمع بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وقد جاء في حديث كعب بن عجرة في صحيح البخاري حيث قال كعب لعبد الرحمن بن أبي ليلى الذي روى عنه الحديث لما لقيه قال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت بلى فهديها إلي، قال خرج عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلاة الله عز وجل فسرت أو لما فسرت به أنها ثناؤه عليه عند الملائكة، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا هو أحسن ما فسرت، هو الذي نقله البخاري في صحيحه عن أبي العالية أن صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة في الملأ الأعلى، يعني يعظمه ويبين عظيم قدره وعظيم منزلته، هذا هو معنى صلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وآل محمد فسر بأن المقصود بهم هم الذين تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الزكاة، وفسر بأنهم آله يعني أمته عليه الصلاة والسلام كما جاء في حق آل فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وليس المقصود بهم قرابته وإنما المقصود بهم أتباعه. ولكن فيما يتعلق بالقرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أبناء عبد المطلب ابن هاشم، هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وكذلك أزواجه عليه الصلاة والسلام هم من أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة كما تحرم على قرابته من النسب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم قال وبارك وما بعدها سنن وأقوال وأفعال، يعني أن كونه يأتي اللهم بارك على محمد، اللهم من يذكر من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وغير ذلك من الأدعية التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، كل ما يكون بعد ذلك فهو أقوال، وكل جلوس يكون بعد ذلك فهو فعل أو أفعال. قال والواجبات ثمانية، لا والتسليمتان والركن الرابع عشر له الأخير التسليمتان، يعني يسلم عن يمينه وعن شماله، ولا يكتفى بتسليمة واحدة، ولا يكتفى بتسليمة واحدة وإنما يتبع تسليمتين عن اليمين وعن الشمال، كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما جاء في بعض الأحاديث من حصول تسليمة واحدة فإن ما جاء من أنها تسليمتان أرجح ومقدم عليها، ويحتمل أن يكون أنه في التسليمة الثانية أنه ما جهر بها كما يحصل الجهر بالتسليمة الأولى، ولكن التسليمتان قد ثبتتا وهما الإنسان عليه أن يأتي بهما ويكون خروجه من الصلاة بهما جميعا. ثم ذكر الواجبات فقال: والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول والواجبات نعم نقرأها كلها. جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. ثم ذكر بعد ذلك الواجبات وهي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام عرفنا أنها ركن، وهي التي يدخل بها في الصلاة، والإنسان بدونها ما يكون دخلها في الصلاة. فالتكبيرات التي سواها هي واجبة وليست فرضا وركنا. تكبير عند الركوع، عند السجود، الرفع من السجود، في جميع، لأن الانتقال كله فيه تكبير، إلا سمع الله لمن حمده عند القيام من الركوع، والباقي كله تكبير. عندما يركع يكبر، عندما يسجد يكبر، عندما يقوم من السجود يكبر، عندما يسجد مرة ثانية يكبر، عندما يقوم من السجدة ثانية يكبر، وهكذا. ففي جميع الانتقالات فيها تكبير، إلا عند الرفع من الركوع فيقال سمع الله لمن حمده، يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده. جميع التكبيرات غير تكبير الإحرام، لا تكبير الإحرام عرفنا أنها ركن، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، لأن الركوع عرفنا أنه ركن، وقول سبحان ربي العظيم فيه واجب، وقول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد. وبعض أهل العلم قال إنه حتى الماموم يقول سمع الله لمن حمده، ولكن القول بأنه لا يقولها هو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فلو كان مطلوبا منهم أن يقولوا سمع الله لمن حمده لقال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، مثل ما قال: إذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، لكنه قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. بعض أهل العلم قال إنه يقول سمع الله لمن حمده المأموم، ويأخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم يصلي، صلوا كما رأيتم يصلي، وهو يقول سمع الله لمن حمده. قوله سمع الله لمن حمده كما عرفنا مختلف فيه في حق المأموم، فمن العلماء من قال بأنه يقوله المأموم كما يقوله الإمام، ويستدل بعموم قوله: صلوا كما رأيتم يصلي، وهو يقول سمع الله لمن حمده، فإذا المصلون وراءه يقول سمع الله لمن حمده. فالقول الثاني يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم المأمومين ماذا يصنعون وراء إمامهم، فقال: وإذا كبر كبر، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فيكون هذا مستثنى من عموم قوله: صلوا كما رأيتم يصلي، كما استثني قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، عند حي على الصلاة حي على الفلاح، من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فإنه جاء ما يدل على أنه لا يقول مثل ما يقول في حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما يقول قولا آخر: ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيكون ذلك يعني محمولا على الغالب، ويكون مستثنى. فإذا يكون قول كون المأموم يعني لا يقول سمع الله لمن حمده يعني يكون مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده. فإذا هذا مستثنى كما أن ذاك مستثنى، وهو إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، مع أنه لما راح يبين ما يقول يقال عند هذا قال: وإذا قال حي على الصلاة قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فصار الذي يقال شيء آخر. فإذا يكون هذا العموم أو هذا الإطلاق مستثنى من ما جاءت السنة في تمييزه وإخراجه من ذلك اللفظ العام. وسمع الله لمن حمده معنى استجاب الله لمن حمده, يعني سمع بمعنى استجاب, ليس المقصود به السمع. الله تعالى يسمع كل شيء. قد سمع الله قول التي جادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. المقصود بسمع استجاب, هذا هو معنى قول سمع الله لمن حمده. ولهذا قيل لبعض السلف ماذا تقول في معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه, فقال ماذا اقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه سمع الله لمن حمده, فقال معاويه وراءه ربنا ولك الحمد. ماذا اقول في رجل هذا شانه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه سمع الله لمن حمده, بمعنى استجاب الله لمن حمده, فقال معاويه وراءه ربنا ولك الحمد. ماذا اقول فيه؟ لا يقال فيه الا الخير رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين. وقال سمع الله لمن حمده الامام والمنفرد, وقال ربنا ولك الحمد للكل, يعني كل يقول ذلك, الامام والماموم والمنفرد كل يقول ربنا ولك الحمد. وقول سبحان ربي الاعلى, وقول سبحان ربي الاعلى في السجود, وقول سبحان ربي الاعلى في السجود. ومما ينبغي ان يعلم ان مثل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى هذا قال بوجوب بعض اهل العلم, وكثير منهم قالوا انه مستحب وليس بواجب, اي القول يعني قول سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي العظيم انه مستحب وليس بواجب, لكن كون الانسان يحتاط في دينه ويعتبره يعني أثيبه ولا يتهاون فيه, وإذا حصل تركه نسيانا يجبره بسجود السهو, هذا هو الذي فيه الاحتياط في الدين وهو الأولى والأظهر. وقال سبحان ربي الأعلى في السجود, قال ربي اغفر لي بين السجدتين. والتشهد الأول الذي هو في الصلاة الثلاثية أو الرباعية الأول من التشهدين والجلوس له, وبهذا يتبين أن الواجبات كلها أقوال إلا واحد وهو الجلوس للتشهد الأخير, وهو الجلوس للتشهد الأول, والباقي كلها أقوال. التكبيرات كلها بعد الأولى, وقول سبحان ربي العظيم في الركوع, وقول سمع الله لمن حمده, وقول ربنا ولك الحمد, وقول سبحان ربي الأعلى في السجود, وقول ربنا ولك الحمد, السجدتين, التشهد الأول والجلوس له, كلها أقوال إلا واحدة منها فإنه فعل وهو الجلوس للتشهد الأول. والدليل على أن التشهد الأول أنه ركن ليس بركن وإنما واجب كون النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن بحينة قام من يعني من الثانية, ولما أراد أن يسلم ركع سجد سجدتين قبل الصلاة, فيكون سجد عن التشهد الأول وعن الجلوس له, عن واجبين من واجبات الصلاة الذي هو قول وفعل, يعني سجد عنهما سجدة واحدة سجدتين. فدل هذا على أن السجود إذا تكرر, أن السهو إذا تكرر لا يكرر السهو له, وإنما يؤتى بسجدتين عن كل سهو حصل في الصلاة, سواء حصل زيادة أو نقصان, أو زيادة ونقصان, أو يعني مثل هذا الذي حصل في التشهد الأول والجلوس له, كل إنسان تركهما جميعا وهي قول وفعل وأتى بسجدتين. فدل هذا على أن سجود السهو يعني يجبر, أن أن أن أن أن ترك الواجبات يجبر بالسهو, يجبر بسجود السهو, وأنه لو تعدد السهو أو تعدد ترك واجب فإنه يكفيه سجدتان يؤتى بهما. وسجود السهو كما هو معلوم جاء قبل السلام وجاء بعد السلام, وهو صحيح أن أتى به بعد السلام أو أتى به كله قبل السلام. والسجود الأول والجلوس له, هذه هي الواجبات الثمانية. ثم إن الشيخ رحمه الله ذكر الفروق بين الأركان والواجبات, قال الأركان ما ترك منها سهوا أو عمدا بطل الصلاة بتركه, يعني إذا حصل سهو لا بد أن يأتي به ما يتركه, مثل أركان الحج لا بد أن يتياني بها. والواجبات تجبر بدم, وهنا الواجب يجبر بسجود السهو, والركن لا بد من الاتيان به, والحج ركن لا بد من الاتيان به, وكل منهما يجبر فسجود ترك الواجب يجبر بسجود السهو, وترك الواجب في الحج يجبر بذبيحة تذبح وتوزع على فقراء الحرم. فالأركان ما ترك منها عمدا أو سهوا بطلت الصلاة بتركه, إذا لا بد من الاتيان به في حال سهو الإنسان, لا بد أن الإنسان يأتي به ويسجد للسهو, والواجبات ما ترك منها عمدا بطل الصلاة بتركه لأنه تعمد ترك واجب. ولكن إذا ترك سهوا جبره سيدي سهوا. ولا يقال يعني مثل ذلك في الحج، الإنسان لو تعمد ترك واجب أنه يبطل حجه، ولكنه يأثم لأنه تعمد ترك واجب، ولكن يجب عليه الفدية، يجب عليه الفدية. هذه هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها كما ذكرها شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.